ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعنوهم. هذه ترجمة أخرى من التراجم التي أودعها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتاب الإيمان من صحيحه. فقال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، أي هذا الباب معقود لبيان أن المعاصي من أمر الجاهلية، وهذه المعاصي إذا ارتكبها المرء لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. فقوله باب المعاصي، المعاصي جمع معصية، وهي مخالفة أمر الشارع الحكيم، وهي إما بارتكاب محرم أو ألا يفعل مأمورا. هذه معنى المعصية، والمعصية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، وهذا ما يعرف عند العلماء بالصغائر والكبائر، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، على أن المعصية على قسمين: إما أن تكون صغيرة، وإما أن تكون على كبيرة، وإما أن تكون كبيرة. وقولنا هنا على الراجح، لأن بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى منهم من يجعل المعاصي كلها كبائر، من يجعل المعاصي كلها كبائر، ولذلك ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأشار إلى بعض هذه الأقوال في كتابه الداء والدواء، فقال بعضهم: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، وإنما انظر إلى عظمة من عصيت. فمعنى هذا القول أن هذه المعصية وإن كانت صغيرة، فإن الإنسان إذا نظر إلى عظمة من عصى فإنها تصير كبيرة، على قول لبعض أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وبعضهم قال: لا كبيرة مع الاستغفار، لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار، بمعنى أن الصغيرة إذا أصر عليها صاحبها تصير كبيرة، والكبيرة إذا استغفر منها وتاب منها الإنسان تصير لا شيء، هذا قول لبعض أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فالمعاصي جمع معصية، والمعصية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، وكذلك المعاصي قد يكفر أصحابها وقد لا يكفر. وأراد المصنف الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الترجمة أن يبين أن المعاصي من أمر الجاهلية، والجاهلية هي الفترة التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسميت هذه الفترة بالجاهلية لكثرة الجهالات فيهم، لكثرة الجهالات. قال: من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها. صاحبها أي صاحب هذه المعصية لا يكفر. ومقصود الإمام البخاري بهذه الترجمة في قوله لا يكفر الكفر المخرج من الملة، ليس مقصوده ما ذكرنا في المجلس الماضي كفر دون كفر، لأننا على نحو ما سننقل من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قالوا أن مراد وغرض البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذه الترجمة التي أودعها في كتاب الإيمان هو الرد على الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب. فقوله ولا يكفر صاحبها الكفر الذي يخرج من حظيرة الإسلام. قال بارتكابها، لكن قد يكفر الإنسان بارتكاب المعاصي، بارتكاب المعصية إذا استحل المعصية، إذا استحل المعصية ولو كانت صغيرة. فالمعصية إذا كانت صغيرة أو كبيرة واستحلها الإنسان فإنه يكفر. وإلى هذا أشار الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عقيدته التي تسمى بالعقيدة الطحاوية والتي تلقتها الأمة في مجملها، أقول في مجملها بالقبول. قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فإذا استحل الإنسان ذنبا من الذنوب أو معصية من المعاصي، سواء كانت هذه المعصية صغيرة أو كبيرة، فإنه يكفر كفرا يخرج صاحبه من الملة. فقوله هذا باب في بيان أن المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. ودليل ذلك أشار في هذه الترجمة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وجه المناسبة بين البابين، أي بين هذا الباب، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، والباب الذي سبق باب كفران العشير وكفر دون كفر، قال ظاهر، لأننا ذكرنا أن من منهج البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى قد تظهر وجه مناسبة هذه الترجمة لكتاب الإيمان، قد تظهر وقد تخفى كما أشرنا إلى ذلك في بعض التراجم التي سبقت. قال وجهه، هو يتكلم الإمام العيني هاهنا عن وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي سبق، قال: لأن المذكور في الباب الأول كفران العشير، وهو أيضا من جملة المعاصي. كفران العشير الذي يكون من الزوجة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في حديث أسماء وفي حديث عبد الله بن عباس، حديث أسماء في سنن الإمام أبي داود، وحديث عبد الله بن عباس الذي مر معنا في المجلس الماضي. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أحسنت إلى إحداهن الظهر. والمقصود ها هنا الظهر حياتها كلها. لو أحسنت إلى الزوجة الظهر كله ثم وقعت منك أمر، قال تقول ماذا تقول؟ ما رأيت منك خيرا قط، كما جاء في سنن الإمام أبي داود. قال ثم رأت منك شيئا، قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. وكفران العشير كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر كما قال غير واحد من أهل العلم. وهذا الباب إنك امرؤ فيك جاهلية كذلك معصية من المعاصي، معصية من المعاصي. وهل تعيير الإنسان هو من صغائر الذنوب أو هو من كبائر الذنوب؟ هذه مسألة ستأتينا. الإمام البخاري ترجم قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها. ثم ساق قصة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه لما عير مولاه، فقال عيره بأمه، وقد ستأتي رواية أخرى قال له: يا ابن السوداء، يا ابن السوداء، هل تعيير الإنسان لغيره كبيرة أم صغيرة؟ سيأتي بيان ذلك من أقوال أهل العلم. ولذلك قال الإمام العيني: وجه المناسبة بين البابين ظاهر، لأن المذكور في الباب الأول كفران العشير، وهو أيضا من جملة المعاصي، وتعيير الإنسان لغيره كذلك من المعاصي. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري، قال: ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصي يطلق عليها الكفر مجازا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحود، وهذا مر معنا في فوائد الحديث في المجلس الماضي، أنه قد تطلق لفظة الكفر ويراد بها كفر النعمة ولا يراد بها الكفر الذي يخرج من الملة، كما مر معنا في غير ما حديث منه هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأشار إلى ذلك. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر. هل المراد أن الذي يأتي أهله حال حيضتها أنه يكفر كفرا مخرج من الملة، أو المقصود به كفر النعمة أو الكفر العملي؟ هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي، وأن المراد بمثل هذه الألفاظ كفر النعمة وليس الكفر الذي يخرج من الملة. قال: لا كفر الجحود، أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج عن الملة خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب. قال الحافظ ابن حجر: ونص القرآن يرد عليهم، وهو قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فصير ما دون الشرك، أي ما سوى الشرك، تحت إمكان المغفرة، تحت إمكان المغفرة. قال الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب التوضيح في شرحه لصحيح الإمام البخاري، قال: ومقصوده بذلك أن مرتكب المعصية لا يكفر، مرتكب أي مقصود الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذه الترجمة بقوله باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، قال مقصوده وغرضه من هذه الترجمة أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة أن الذي يرتكب المعصية من غير استحلال لا يكفر، وأن هذا هو مذهب الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف مذهب الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب. قال الإمام العيني: هذه الترجمة فيها رد على الرافضة والإباضية والخوارج، وإن كان الإباضية هي فرقة من فرق الخوارج، في قولهم أن المذنبين من المؤمنين مخلدون في النار بذنوبهم، هذا هو مذهب الخوارج، أن أهل المعاصي من هذه الأمة مخلدون في جهنم يوم القيامة لأنهم يكفرون بالذنوب، ويوافقهم في ذلك المعتزلة، يوافقهم في ذلك المعتزلة. قال الإمام العيني: وقد نص القرآن بتكذيبهم في مواضع، منها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال الإمام ابن بطال كذلك، وله شرح قد طبع على صحيح الإمام البخاري وينقل منه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قال: غرض البخاري، ومعنى غرض البخاري أي مقصود البخاري من هذه الترجمة الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج. فهذا قد يكون موضع اتفاق بين شراح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإنهم أطبقوا واتفقوا على أن مقصود الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذه الترجمة التي أودعها هاهنا في كتاب الإيمان، أن مقصوده من ذلك بيان معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بكبائر الذنوب، أنهم لا يكفرون بالمعاصي خلافا لما هو عليه من الخوارج. ولذلك قال: غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج. ويقول: أن من مات على ذلك يخلد في النار، والآية ترد عليهم، لأن المراد بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به هو من مات على كل ذنب سوى الشرك، أن من مات على كل ذنب سوى الشرك فإنه يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى غفر له فذلك بفضله سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه فبعدله سبحانه وتعالى. وقال الكرماني في شرحه على صحيح الإمام البخاري، قال في استدلاله، والضمير هاهنا يرجع على الإمام البخاري، قال في استدلاله بقول أبي ذر: عيرته بأمه نظر، عيرته بأمه نظر، كأن الإمام الكرماني يستدرك على الإمام البخاري في هذه الترجمة، قال في استدلاله أي في استدلال الإمام البخاري بقول أبي ذر: عيرته بأمه نظر، قال: لأن التعيير ليست كبيرة، قال: لأن التعيير، تعيير الإنسان لغيره، وجاء في هذا الحديث في قصة أبي ذر أنه عيره بأمه، قال: لأن التعيير ليست كبيرة، قال: وهم، يقصد الخوارج، لا يكفرون بالصغائر. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: استدلاله في رده على الإمام الكرماني في تعقبه للإمام البخاري قال استدلال البخاري عليه بالآية ظاهر، لأن الذنوب ما سوى الشرك سواء كانت صغائر أو كبائر قد يغفرها الله عز وجل وصاحبها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى يوم القيامة، إن شاء تجاوز عنه كما ذكرنا فبفضله، وإن شاء عذبه فبعدله. قال ولذلك اقتصر عليه ابن بطال. وأما قصة أبي ذر وهنا موضع الشاهد، فإنما ذكرت ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان، لا يخرج عن الإيمان بها سواء كانت من الصغائر أو من الكبائر. كأن الإمام كأن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى يرد ويتعقب على تعقب الإمام الكرماني للإمام البخاري، ويقول أن مقصود الإمام البخاري بقصة أبي ذر غير ما فهمه الإمام الكرماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا وجه. والوجه الثاني ذكره أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن التعيير إذا خرج من الإنسان من غير قصد ليس كبيرا من كبائر الذنوب، لكن قد يصير كبيرا كما قال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، قد يصير التعيير كبيرا إذا صاحب ذلك كبر من المعير، ولأن الغالب من الذي يعير غيره ويتقصد التعيير يكون قصده استنقاص المعير، يقصد أن يستنقص من قيمته وأن يستنزله من منزلته، ويقصد بذلك أن يترفع على الغير. المتكبر في الغالب قال العلماء هو الذي يعير غيره، هو الذي يعير غيره. وقال العلماء أن الكبر إذا كان التعيير مصاحب للترفع والتكبر على خلق الله عز وجل هذا كبير من كبائر الذنوب، ولا وجه بعد ذلك لما تعقبه الإمام الكرماني على الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وإن كان الحافظ ابن حجر قال بخلاف ذلك، قال أن مقصود الإمام البخاري بإيراد قصة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه غير ما تعقبه عليه الإمام الكرماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال سواء صح هذا أو هذا فلا وجه لقول لتعقب الإمام الكرماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأن التعيير العلماء يتفقون على أنه معصية، ولا يجوز للإنسان أن يعير غيره، لكن إذا عير غيره لأن التعيير من خصال الجاهلية، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنك امرؤ فيك ماذا؟ فيك جاهلية. لكن إذا صاحب هذا التعيير وتقصد التعيير وتقصد بذلك استنقاص المعير والترفع على خلق الله عز وجل كما هو ديدن كثير من الناس احتقار وازدراء الغير فهذا كبير من كبائر الذنوب، لأن الكبر والترفع على الغير كبير من كبائر الذنوب التي يبارز بها علام الغيوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى جابر بن سليم بن جري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فإن امرؤ سابك أو شتمك بما ليس فيك فلا تعيره، بأمر هو فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي الأخلاق الرافعة التي ندبنا إليها هذا الشرع الحديث الذي هدانا الله تبارك وتعالى إليك. ولذلك قال قال الحافظ استدلاله عليهم أي البخاري بالآية ظاهرة، ولذلك اقتصر عليه ابن بطال. وأما قصة أبي ذر فإنما ذكرت بمعنى أن البخاري ذكرها ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان بها. هذا هو مقصود الإمام البخاري يقول الحافظ ابن حجر، سواء كانت هذه الخصلة من الصغائر أو من الكبائر. يقول الإمام ابن الجوزي في تفسيره لهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال المراد من الآية لا يغفر لمشرك مات على شركه، هذا هو مراد الآية. وكثير من الناس يفهم أن الشرك الذي يتوب منه صاحبه لا يغفر، وهذا سمعناه من كثير من الناس يفهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يفهم أن الإنسان إذا أشرك لا يغفر الله تبارك وتعالى له هذا وإن تاب منه. فمن تاب من الشرك تاب الله عز وجل عليه، ومن كان جاهلا بهذه الأمور التي أشرك بها فيعذر بجهله على الراجح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الذي يؤاخذ هو الذي بلغته الحجة أو قصر في معرفة الحجة على الراجح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. إذن المقصود من الآية الذي يلقى الله تبارك وتعالى بهذا الشرك ولم يتب منه، ولذلك قال لا يغفر لمشرك مات على الشرك. وفي قوله لمن يشاء، وهذه نكتة بديعة ذكرها الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في زاد المسير، قال وفي قوله لمن يشاء إن الله لا يغفر لمن أشرك ومات ولقي الله تبارك وتعالى بشركه ويغفر لمن يشاء، أي من لقي الله تبارك وتعالى بمعصية سوى الشرك، قال وفي قوله لمن يشاء نعمة عظيمة من وجهين. ولذلك كثير من الناس يسأل لماذا لا نخشع في صلاتنا؟ نذكر أسباب كثيرة ذكرناها مرارا وتكرارا في غير ما مجلس، لماذا الإنسان لا يخشع؟ والخشوع هو روح ولب الصلاة، هو روح الصلاة، حتى أن بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى وإن كان هذا قولا مرجوحا جعل الخشوع شرط في صحة الصلاة، من لم يخشع فصلاته باطلة على هذا القول. لماذا لا يخشع الإنسان؟ والخشوع أول ما يرفع من هذه الأمة كما تعلمون، ومن هذا تتبين منزلة الخشوع في الصلاة. آخر كما جاء في الحديث آخر ما يبقى في هذه الأمة الصلاة. قد يفرح الإنسان عندما يسمع مثل هذه الأحاديث، آخر ما يبقى في هذه الأمة الصلاة، لأن الصلاة ركن عظيم من أركان هذا الدين، وهي راحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرة عينه. لكن سرعان ما يسمع الإنسان الحديث الآخر، وأول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، فتبقى صلاة من غير خشوع. وجاء في حديث أبي أمامة قال ويوشك أن يمر الرجل على مسجد قوم فلا ترى فيهم خاشعة. صلاة، مجرد صلاة، مجرد حركات يؤديها الإنسان من غير أن يستشعر معاني تلك الأظفار التي يلوكها أو التي يذكرها إلى غير ذلك، فتبقى صلاة مجرد حركات من غير خشوع. لماذا لا يخشع الإنسان في صلاته؟ هناك أسباب عديدة. من بين هذه الأسباب أن الإنسان لا يتدبر كلام الله عز وجل، لا يتدبر كلام الله عز وجل. ولماذا الإنسان لا يتدبر كلام الله عز وجل؟ لماذا الصحابة كان بمجرد أن يتلى عليهم كتاب الله عز وجل يخشعون ويتدبرون كلام الله عز وجل، أو حتى سماع المواعظ؟ ذكرنا بالأمس في خطبة الجمعة كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، قام على المنبر فذكر الساعة وذكر بين يديها أهوال العظام. والمقصود بالأهوال العظام هي الأمرات التي تسبق الساعة. قال أنس بعد ذلك قال فأكثر الناس من البكاء. ذكر الساعة وذكر ما يسبقها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس قال لأصحابه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. مقصود بالصعودات إلى الطرقات، تجأرون تتضرعون إلى الله عز وجل. كلمات يسيرات. ماذا قال راوي الحديث أنس بن مالك؟ قال فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خميل من البكاء. كلمات، ونحن نسمع كثيرا هذه المواعظ، مواعظ طويلة وطويلة، تذكر فيها الساعة، يذكر فيها القبر، يذكر فيها أشراط الساعة، ولا يتحرك فينا شيء. ما هو السر؟ أول الأمر قد يقول الأمر كما يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، المحل أولاً القلب. أول القلب، أين قلوب الناس اليوم من قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ الأمر الثاني أنهم كانوا يفقهون كلام القرآن الكريم عندما ويغفر لمن يشاء. هذه الآية كثيرا ما نسمعها، لكن من غير أن الإنسان يعرف معنى هذه الآية. الإمام ابن الجوزي يقول وفي قوله لمن يشاء نعمة عظيمة، نعمة عظيمة من وجهين. قال أحدهما تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بعذاب وإن مات. هذه نعمة عظيمة جدا، أن من مات على معصية، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، وإن مات على معصية لا يستطيع الإنسان أن يحكم عليه أنه من أهل النار، وهذه نعمة عظيمة جدا. قال وإن مات مسرا ما دام دون الشرك، وإن مات مسرا على تلك المعصية لكن يخاف عليه، لكن هذا الذي مات على المعصية يخاف عليه. ابن الجوزي قال وإن مات يخاف عليه، لكن لا تقول له هنيئا له النار أو إلى غير ذلك مما يسمع من ها هنا وها هنا. هذا الأمر الأول. الثاني قال أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين، أن تعليقه للمشيئة أي الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك علقها الله عز وجل بالمشيئة، أصحابها تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. قال فيه نفع للمسلمين. قال وهو أن يكون دائما على خوف وطمع، وهو أن يكون على خوف وطمع، لأنهم تحت مشيئة الله عز وجل، قد يعذبهم مقتضى العدل، يعذبهم وهو ليس ظالم لهم. فالإنسان يكون دائما على خوف، وهذه الخوف عبادة قلبية من أعظم مقامات العبودية. قال وطمع رجاء، لأنه قد يعفو عنهم، ولذلك الخوف والرجاء كما قال غير واحد من أهل العلم كجناحي طائر، ولا ينبغي للإنسان أن يغلب الخوف على الرجاء. والمقصود وليس المقصود بالخوف الممدوح كما يقول الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم الخوف الذي يقعد صاحبه في بيته، إنما المقصود بالخوف المحمود هو الذي يدفع الإنسان إلى العمل كما هو شأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إلا في حالة واحدة قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يستحب للمرء أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف عند الموت، لأن عند الموت لا ينفع الخوف. لماذا لا ينفع الخوف؟ لأن سينقطع عن دار العمل، ولذلك استحب أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. وها هنا في هذه الآية إطلاق لفظة الشرك في الآية، هل المقصود به الشرك الأصغر والشرك الأكبر معا أم المقصود الشرك الأكبر؟ خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الذي عليه بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن المراد بلفظة الشرك ها هنا الشرك الأصغر والشرك الأكبر، فالذي لا يغفره الله تبارك وتعالى هو الشرك الأصغر والشرك الأكبر، والذي عليه الأكثر أنه الشرك الأكبر دون الشرك. نرجع إلى الحديث، الحديث الذي أورده الإمام البخاري، فقول أبي ذر سببت وفي رواية شاتمت، وهما بمعنى واحد، السب هو الشتم، السب هو الشتم. في رواية أخرى أوردها الإمام البخاري وأورد هذا الحديث في كتاب الأدب، في قال كان بيني وبين رجل كلام، كان بيني وبينه كلام، قال وكانت أمه أعجمية، وكانت أمه أعجمية. والرواية التي أوردها قال لقيت أبا ذر، وهو المعرور ابن سويد، أي أبا ذر بالربضة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألت عن ذلك وكانه استعجب، غلامه أن غلامه يلبس حلة كما هو الحال بالنسبة إلى سيده، فسأله فقال أبو ذر ساببت، وساببت من المسابة، والمسابة على وزن المفاعلة، وما كان على وزن مفاعلة تقتضي أن السب كان من الطرفين، أن السب كان من الطرفين، ساب بينه وبين ذاك الرجل. لكن أورد الإمام مسلم رواية فقال أعيرته بأمه، أعيرته بأمه. قد يفهم من هذا الرواية أن السب كان من أبي ذر فقط، أن السب كان من أبي ذر دون ذاك الرجل. لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما تدل هذه الرواية كان بيني وبين رجل كلام، كان بيني وبين رجل كلام، أي فيما بينهما أن السب والشتم كان من الطرفين فعيره هذا الرجل. قال الحافظ ابن حجر قيل بصيغة التضعيف والتمريض أن الرجل المذكور هو بلال بن أبي رباح المؤذن، ولكن هذا ورد بسند فيه انقطاع. قال فعيرته بأمه، التعيير التعيير هو التعيير والاستنقاط، أي نسبته إلى العار، أي عيبته. في رواية أخرى أوردها الإمام البخاري وكانت أمه أعجمية، وفي رواية قلت له يا ابن السوداء، والأعجمي من لا يفصح، من لا يتكلم جيدا باللسان العربي ولو كان عربيا، ولو كان عربيا. وهذا استنكار منه صلى الله عليه وسلم، استفهام، استنكار على وجه الإنكار والتوبة. لعلنا نقتصر هنا على أن نتم ما تبقى من الفوائد في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.